الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم وتمسك بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في تقرير إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمة اسم جامع لكل خير، الرحمة اسم جامع لكل خير. قوله الرحمن الرحيم: الرحمن دال على صفة الذات، والرحيم دال على صفة الفعل لتعلقها بالمرحوم، فهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا، وفي قراءة حفظا، وهو أرحم الراحمين. الرحمة المضافة إلى الله نوعان: الرحمة المضافة إلى الله نوعان، مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله، يعني أنها رحمة مخلوقة، هذا القسم الأول، إضافة مفعول إلى فاعله. قال جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا في هذه الرحمة. وإضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، وهذه صفة الله ليست مخلوقة. فالرحمة نوعان: إضافة مفعول إلى فاعله أي مخلوق، وإضافة صفة إلى موصوف وهو الله جل وعلا. قال من يخالف أهل السنة في هذا الباب كالأشاعرة والمعتزلة: المراد بالرحمة إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، أو الإحسان نفسه، إما أن يكون المعنى أنه يريد أن يحسن إلى من يرحمه، أو أن الرحمة هي الإحسان نفسه. أي إما إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. طيب، والسبب في هذا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه العقل، وهذه قاعدة عندهم. قالوا إن العقل لم يدل على الرحمة إلا بهذا المعنى، أنها إرادة الإحسان أو الإحسان، إرادة الإنعام أو الإنعام. وقالوا لأن الرحمة رقة وضعف، رقة وضعف للمرحوم، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. وهذا القول بطلانه ظاهر. من قال إن الرحمة رقة وضعف في حق الله جل وعلا؟ هذه رحمة المخلوق، يرق ويضعف ويشفق ويلين قلبه فيرحم، أما الله جل وعلا فرحمته تليق بجلاله. ثم قولكم الرحمة هي إرادة الإحسان، تأويل الصفة بصفة أخرى، فما تذكرونه في الرحمة يمكن ذكره في الإرادة، فيقال لكم الإرادة أيضا هي ميل النفس إلى جلب نفع أو دفع ضر، فيقولون لا، هذه رحمة، هذه إرادة المخلوق، فيقال وتلك رحمة المخلوق، أما الخالق فرحمته تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق رحمته تناسب ضعفه وعجزه وفناه. وهذه قاعدة في الرد عليهم في كل ما يقررونه في هذا الباب، أنه لا فرق بين ما أثبتوه وما نفوا. طيب، هناك كلام طويل لكن لا نريد أن نطيل لأن المقام لا يتسع. اقرأ. ذكر رضا الله تعالى وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذا في إثبات الصفات لله جل وعلا، أعني الرضا والغضب والسخط والكراهية. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وأن يرفع غضبه وسخطه عنا. أحيانا قد أذكر قاعدة متعلقة بتفصيل بعض الصفات ولا أذكرها في صفة أخرى والباب واحد، يعني مثلا لم أذكر ما يتعلق بالرحمة هل هي صفة ذاتية أو فعلية، لأن القاعدة أن الصفات نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، والقاعدة أن الصفات كذلك باعتبار آخر نوعان، ثبوتية ومنفية، ف أذكرها في صفة دون أخرى وأنت تطبق، والكلام واضح. في الرحمة مثلا هي صفة ذات باعتبار أن الله جل وعلا متصف بها فهو الرحمن، وصفة فعل باعتبار تعدي هذه الصفة إلى المخلوق، وإذا تأملت في هذه الصفة إن وجدت أنها من باب المدح المطلق والإثبات في الثناء فهي صفة ثبوتية، وإن وجدت أنها من باب النفي أن ينفي عن نفسه جل وعلا نقصا فهي صفة منفية سلبية. فقد أذكر في جانب دون آخر اختصارا. طيب، الرضا من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، وكذلك الغضب والسخط والكره والمقت. وهذه الألفاظ الرضا، لا، بالنسبة للغضب والسخط والكره والمقت معانيها متقاربة، معانيها متقاربة، لكنها تختلف أحيانا بالنوع، تختلف بالنوع. فصحيح نوع السخط غير نوع الغضب، لكنها تختلف أحيانا بالنوع لا بالحقيقة. فهي تختلف، اكتب، فهي تختلف في أنواعها شدة وخفة، بعضها أشد من بعض، بعضها أخف، وإلا فيجمعها غضب الله وسخطه وكرهه ومقته، ويلزم منها عقوبته إن شاء، يلزم منها عقوبته إن شاء. طيب، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، تتمت الآية. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والعياذ بالله. وقوله فلما أسفونا، أسفونا أي أغضبونا وأسخطونا، أسفونا أغضبونا وأسخطونا. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذه لم تذكر إضافة. وقوله كبر مقتا عند الله أي عظم، والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض، أن تقولوا ما لا تفعلون. الله جل وعلا موصوف بالرضا، فهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، فقد يصف جل وعلا نفسه بأنه يرضى عملا معينا طاعة وقربة، ويصف نفسه بأنه يرضى عن العامل. في باب العمل قال تعالى إن تشكروا يرضه لكم، أن يرضى الشكر لكم، هذا في باب العمل. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، في رضا العمل. إن الله يرضى لكم ثلاثا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعمال يرضاها الله عز وجل لنا. طيب، وأما رضا عن العامل فقوله، فكقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصفة الرضا ثابتة لله جل وعلا. وهي في نفس الله وفي ذاته سبحانه، وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التأويل. طبعا أهل التأويل لهم تأويلات، يقولون من باب عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقي، وجيد أن تعرف الحق وما يقابله. نعم، يقولون إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. الانتقام شيء خارج عن ذات الله، فليس صفة، عقوبة أو إرادة الانتقام. والإرادة صفة، فإما أن يفسر صفة بصفة، وإما أن يفسر بلازم هذه الصفة وهي العقوبة. والحقيقة أن الانتقام نتيجة الغضب، نتيجة الغضب والسخط. طيب، ثواب الطائعين، ثواب الطائعين وجزاؤهم على أعمالهم وطاعتهم دليل عقلي على الرضا. أبين لكم لماذا أثبتوا إرادة الثواب وإرادة العقاب. هم نظروا كل ما دل عليه العقل أثبتوه، وأما النقل فأهملوه، أعرضوا عنه وعن ظاهره صرفوه وأولوه. صحيح أن إثابة الطائع وجزاؤه على أن إثابة الطائع وجزاؤه على عمله دليل عقلي على الرضا، أن الله راض عنه، وكذلك عقوبة العاصي والانتقام منه دليل عقلي على غضب الله. طيب، هذه الآيات دالة على أن الفعل وهو الرضا والغضب والكره والمقت، دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن. حادث يعني أنه متجدد، ولا يراد أنه حادث بمعنى مخلوق، انتبه، حادث بعد أن لم يكن. فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، والقرآن صريح. نعيد، هذه الآيات دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن. فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك. كلكم أو أكثركم قرأ أو سمع ما يحصل من غضب الله جل وعلا في عرصات القيامة، حين يقول الأنبياء والرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طيب هذا الغضب هل وقع؟ لم يحصل. هذا الغضب لم يقع، له زمن لم يحصل، فلذلك في إثبات أن الفعل حادث بعد أن لم يكن. طيب اقرأ. ذكر مجيد الله سبحانه لقصد القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، إثبات صفة المجيء والإتيان. هنا ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل، في بمعنى مع، فهي المصاحبة وليست للظرفية، للمصاحبة وليست الظرفية، والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. لاحظ هذه الآية فيها تقسيم يمنع المجاز، إن هناك من يدعي أنها مجاز، فهذه الآية فيها تقسيم يمنع المجاز. ما هو هذا التقسيم؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال، الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي يوم القيامة للقضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك أي كطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ما يمكن للمتأول أن يؤول، إذا قالوا أو يأتي ربك المراد أمره، قلنا سبحان الله، قال أو يأتي بعض آيات ربك، إذا قالوا ملك قلنا ذكر، لذلك هذه الآية فيها تقسيم يمنع المجاز. طيب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا حرف زجر وردع، دكت يوم القيامة، أكد الدك لعظمته لأن كل شيء يدك، نسأل الله العافية والسلامة. أهل السنة يثبتون بهذه الآيات، أهل السنة يثبتون بهذه الآيات أن الله تعالى يجيء بنفسه، مجيئا يليق بجلاله، لا يشبه مجيء المخلوقين، لأنه سبحانه أخبر بذلك، أخبر أنه يجيء، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، وحديثه مشتمل. إذا أحد بطيء في الكتابة ويطلب أن أعيد أعيد، لا تستحي، كنت ممن يكتب وحريص أن تكتب كل ما أقول، فإذا كنت بطيئا أطلب مني أن أعيد بلا حياء ولا تفوت شيئا. هذه الفوائد جمعت من عدة كتب من خلال تحضير قديم، فلا تفوتها. طيب، وحديثه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان، ومع إثبات هذه الصفات المجيء الإتيان وغيرها، لا بد من نفي العلم بالكيفية. ومن باب الفائدة أعيد كلمة مضت، وهي لأن الكيفية لا تعلم إلا بمشاهدة الشيء أو مشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق، وكلها منفية هنا، كلها منفية هنا. اكتب. فنحن نعرف معنى المجيء، نعرف معنى المجيء ولا نعرف كيفية المجيء. كما نعرف ذاته ونفسه تعالى ونجهل حقيقتها وكيفيتها. العلماء يقولون قاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. اكتبها هذه القاعدة واحفظها: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. شرح هذا الكلام: نحن نؤمن بوجود الله وأن له ذاتا تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين. إثباتنا للذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك الصفات نثبت الصفة إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية، فالله أعلم بكيفية الصفات. فكما نعترف بجهلنا بذات الله بما يتعلق بالكيفية، فكذلك نعترف بجهلنا في كيفية صفات الله. طيب، تريدون كلام المخالفين أو ما يحتاج؟ طيب، أنكر المعطلة صفة المجيء والإتيان وقالوا: إن أثبتنا ذلك لزم منه أنه جسم، والأجسام متماثلة، والأجسام متماثلة. والجواب: والجواب أن هذه دعوى وقياس باطل في مقابل النص، وليس في إثبات صفة المجيء والإتيان، تشبيه فهو إتيان يليق بجلال الله وعظمته. لاحظتم التعليل العقلي؟ لو أثبتنا المجيء فيلزم منه أنه جسم، والأجسام متماثلة يلزم التماثل والتشبيه، إذن لا يجيء. كلام عقلي فلسفي لا قيمة له في ميزان العلم. الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه يجيء ويأتي، ونحن نؤمن أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فلماذا لا نقول إنه يجيء مجيء لا يشبه مجيء المخلوقين، وتمتلئ قلوبنا بالإيمان ولا تشبيه ولا تمثيل. لكن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا. اقرأ. إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، إثبات الوجه لله سبحانه. الوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه به، إثبات الوجه والصورة لله تعالى جاء في نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء سلف الأمة، وهو من الصفات الذاتية الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، أي بأدلة الكتاب والسنة، لا مجال للعقل في إثباتها أو نفيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الناس بالله: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. طيب، قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه بقاء الذات، لأن المعطل يفسر الوجه بالذات، ينكر الوجه، قال يبقى وجه ربك أي ذاته. طيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قبلها قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك أي لا يفنى، والوجه معناه معلوم مستقبل كل شيء، لكن كيفيته مجهولة، وهذا كسائر الصفات. فنؤمن بأن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه وعظمته وجلاله ونوره، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. على هذا الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لاحترق كل شيء، كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى جميع خلقه. طيب، ولهذا نقول هذا الوجه العظيم لا يماثل وجوه المخلوقين. في فوائد أخرى لكن طيب. ويبقى وجه ربك، فائدة لغوية. قال: ويبقى وجه ربك ذو، ذو صفة للوجه، ذو الجلال، صح؟ والصفة تتبع الموصوف في الرفع والنصب والجر. لو أراد أن يصف ذاته بالجلال والإكرام لكان الكلام على النحو التالي: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال. أراد أن يصف نفسه ربك بالجلال والإكرام، لكن هنا قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو صفة للوجه، فهو يصف وجهه بالجلال والإكرام. وهذا رد واضح على من يؤول الوجه بالذات. نعم، قوله يبقى وجه ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لوجه بدليل الرفع، ولو كان صفة للرب لقال ذي الجلال. نعم، الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام مصدر أكرم، الإكرام مصدر أكرم، تصلح للمكرم والمكرم، الإكرام مصدر أكرم تصلح للمكرم والمكرم. فالله تعالى مكرم ومكرم، مكرم وإكرامه تعالى بالقيام بطاعته، وهو سبحانه مكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه. طيب، قال بعدها: كل شيء هالك إلا وجهه، يوازي كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقيل كل شيء هالك إلا وجهه، ما أريد به وجهه، كل عمل هالك وباطل وحابط إلا ما أريد به وجهه. فعلى المعنى الثاني ليس من آيات الصفات. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الآية: يمكن حمل الآية على المعنيين، على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما. يمكن أن تحمل أنه كل شيء، قال كل شيء هالك إلا وجهه، بمعنى ويبقى وجه ربك، ويمكن أن تحمل على العمل إلا ما أريد به وجهه. طيب، فسرها المعطلة بالجهة أو الثواب، إلا وجهه بالجهة أو الثواب أو الذات. إن قيل المراد صفة الله قالوا ذاته، وعلى التفسير الثاني الجهة أو الثواب. والوجه غير الذات، الوجه غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا، لأنهم قالوا يلزم الوجه أنه مركب، هذا كلام باطل ولا دليل عليه، يعني مركب من أعضاء، المشبهة يقولون أنه مركب من أعضاء ويشبهونه، لكن نقول لا يلزم ولا يقتضي إثبات الوجه لله كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المشبهة، بل له وجه ما أجمله وما أعظمه وما أبهاه. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا النظر إليه يوم يجتمع المؤمنون في دار النعيم ينظرون إلى وجهه الكريم، ولم يعطوا أعظم ولا أكرم ولا أجمل ولا أبهى ولا أجل من هذه النعمة. نسأل الله عز وجل من فضله. نعم. إثبات لغير الله تعالى في القرآن الكريم، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، إثبات اليدين لله جل وعلا. اليدان صفتان ثابتتان لله تعالى على ما يليق بجلاله، وهما من صفات الذات كالوجه التي لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال. قوله وما منعك، استفهام للتوبيخ، أي أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد في اللغة هي آلة الصنع، آلة الصنع، مثل قولك كتبت بالقلم فالقلم آلة الكتابة، مثل قولك كتبت اليد آلة الصنع، مثل قولك كتبت بالقلم فالقلم آلة الكتابة. واليد آلة الفعل، قوله لما خلقت بيدي، المقام مقام تشريف، ولو كان المراد القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بيديك، فما الفرق؟ فلماذا يشرفه ويخصه بهذه المزية؟ روى الإمام الذهبي في العلو بإسناد قال عنه الذهبي جيد وصححه الألباني رحمه الله، وقال سنده على شرط مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. والله تعالى كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، والذي عليه أهل السنة، أعيد، وين وقفتم؟ قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان، أي فكان ما أراد. هناك كلام يعني طويل إلى حد ما فيما يتعلق بصفة اليدين، لأنها جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع، فلا أدري هل نقف عنده أو طيب نأخذ يعني باختصار. أجمع السلف أو علماء السلف على أن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، وأما ما ورد من قوله تعالى: مما عملت أيدينا بالجمع، فجوابه بأن أقل الجمع اثنان، فيمكن أن يعبر عن الاثنين بالجمع، هذا جواب. ودليله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب كان يقول قلبكما. طيب، دليله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الحديث خطاب لأم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وخطبهما بالجمع: قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. في غير القرآن تقول: صغت قلبكما، نعم بالتثنية. لكن جمهور أهل اللغة يقولون أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، إن كان بعض أهل اللغة جوز الاثنين في أقل الجمع، وبناء عليه يكون الجواب أن المراد بالجمع التعظيم مما عملت أيدينا التعظيم. وأنت تسمع كثير من الناس ممن له سلطان أو منزلة يقول عملنا وكتبنا وقررنا ونحو ذلك. نعم. وأما قول أهل التعطيل من تأويل اليد بالنعمة أو القوة فهو خلاف ظاهر النصوص، خلاف الظاهر، وما كان خلاف الظاهر بلا دليل فهو مردود، وهو خلاف إجماع علماء السلف. وأيضا يمتنع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله لما خلقت بيدي، وإن كان صحيح في اللغة قد تأتي كلمة اليد ويراد بها النعمة أو القوة، لكن هنا لا يمكن. أيضا ما يرد عليهم لو كان المراد باليد القوة لما كان لآدم فضل على إبليس ولا غيره، كان يقول له وأنا خلقتني بيديك، لكنه لم يحتج بهذا. أيضا مما يرد عليهم في تأويل اليد بالنعمة أو القوة أن يقال هذه اليد التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه جاءت على وجوه متعددة، جاءت على وجوه متعددة يستحيل مع هذه الوجوه أن يراد بها النعمة أو القوة، لا يمكن. فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، واضح؟ لا يمكن. بالنسبة للإفراد لا ينافي، إذا قلت كتبت بيدي بالإفراد لا يمنع أن يكون لك يدان، لكن الإشكال قد يكون في قضية الجمع ما عملت أيدينا، فهل المراد أيدي أكثر من اثنين كما عرفتم إما على أن أقل الجمع اثنين أو التعظيم، والتثنية واضحة جدا، ولا يمكن أن يكون المعنى لما خلقت بقدرتي، هذا لغو ولا يستقيم. تطلق اليد على النعمة في اللغة عند العرب كقول المثنى وكم لظلام الليل عندي من يد تحدث أن المنوية تكذب. تعرفون المنوية؟ ها؟ ها؟ لا لا لا، منوية طائفة ملة منحرفة ضالة. ها؟ المنوية. لكن اليد في اللغة لا تثنى أبدا، النعمة عفوا، النعمة لا تثنى، وإنما تأتي بالإفراد أو الجمع، تأتي بالإفراد أو بالجمع. ولا يمنع في السياق يا أخوان أحيانا تجد كلمة واحدة تضاف إلى مضاف إليه، كل مضاف هنا يكون له معنى بحسب المضاف إليه. مثلا كلمة العين كما سيأتي، العين بحسب الإضافة. فلو سمعت قائلا يقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، عدا اللصوص البارحة على عين زيد، فيحتمل أنهم عدوا على عينه الذهب فسرقوها، أو على عينه الماء فغوروها، أو على عينه الباصرة فعوروها. ما المراد؟ يحتمل العين يطلق على عين الماء والعين الباصرة والعين النقد، فاللصوص هل عدوا على عينه الباصرة فعوروها، أو عينه الجارية فغوروها، أو عينه الذهب والفضة فسرقوها؟ فلاحظ معي كلمة العين. فإذا قيل عين زيد وعين البعير وعين الماء وعين المال وعين الله، كل عين بحسب ما تضاف إليه، وهذا عام، فالاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى أو في المعنى. نعم. نستمر. يلا. إثبات العينين لله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. إثبات العينين لله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب، واصبر لحكم ربك أي لحكمه الكوني أو الشرعي، لأن الحكم كوني وشرعي. الحكم الكوني قضاء والقدر يراد في المشيئة، الحكم الشرعي حكم الديني الأمر والنهي يراد في المحبة. أي هذاك أي نفس الحكم أيضا يكون قدريا كونيا ويكون شرعيا دينيا كالإرادة. نعم، أحكام الله كونية كالأقدار وشرعية الأوامر النواهي، وكل هذه الأحكام أمر الله بالصبر عليها، بالصبر عليها. قوله فإنك بأعيننا، الباء هنا للمصاحبة، أي عيني تصحبك وتنظر إليك. طيب، بأعيننا أي محروس غاية الحراسة، أي تجري بأعيننا أي محروس غاية الحراسة ومحفوظ غاية الحفظ. بأي شيء؟ بأعيننا، والمعنى أعيننا معك تحفظك وترعاك، أعيننا معك تحفظك وترعاك. العين من الصفات الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الذات. لاحظ معي الفرق واضح، الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، يفعلها متى ما شاء، إذا كان وجد مقتضاها فعلها بإرادته ومشيئته تعالى. الصفات الذاتية لا علاقة لها بالمشيئة، فهي ثابتة يوصف المولى بها في سائر الأحوال جل وعلا. طيب، والجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم بأعيننا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن لله جل في علاه عينان تليقان بجلاله والذي عليه أهل السنة والجماعة أن لله جل وعلا عينان تليقان بجلاله لا تشبه أعين المخلوقين. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه سبحانه. والله لو كان في قلوب حياة ما استطعنا أن نكمل مثل هذا الكلام، نتكلم عن الله وعن صفاته وجماله وعظمته بهذه الغفلة. اللهم استعان. دل حديث الصحيحين في صفة الدجال، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا والمسلمين من شره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وفي لفظ أعور العين اليمنى، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وهذا يرد تفسير من فسر قوله أعور بأنه معيب وليس من عور العين. بعض الناس فسروا إنه أعور أي معيب، لكن لما قال أعور العين اليمنى تفسير واضح. أيضا في نفس الحديث قال كأن عينه عنبة طافية، ولا يقال أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما عورا أو عوار فيطلق على مطلق العين. دل الحديث أن لله تعالى عينين اثنين فقط، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. يعني انتبهوا، إذا جاء المسيح الدجال وادعى الربوبية ورأيتم معه من الآيات ما يخدع ويبهر، يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كأنها يعاسيب النحل، ومعه جنة ونار، لكن جنته نار تحرق، فمن لقيه فليقذف نفسه في ناره فإنها جنة ماء بارد. آيات في غاية الخطورة، اختبار وامتحان من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احذروه، وعلامة أنه كاذب أنه أعور العين اليمنى وأن ربكم الإله الحق ليس بأعور، له عينان سبحانه تليقان بجلاله لا تشبه أعين المخلوقين. تبارك الله. طيب، قد تقرأ في بعض التفاسير فتجد تفسيرا لبعض الأئمة لهذه الآية تجري بعيوننا بأنه يقول بمرأة منا، بمرأة منا، وهذا تفسير صحيح، هذا تفسير صحيح، لأنه تفسير باللازم، تفسير باللازم، لأنه يقول بمرأة منا مع إثبات العينين. لكن من قال بمرأة منا وأنكر صفة العينين لله فهذا باطل، لأن من فسر هذه الآية بقوله بمرأة منا مع إثبات الأصل وهو العين فالتفسير صحيح لازم النظر أنها بمرأة منه، الحفظ أيضا، الرعاية كما تقدم. باقي وقت يسير؟ كم؟ 5 دقائق؟ طيب نكمل صفة السمع والبصر. من يقرأ؟ اقرأ. نعم. إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نعم. هذه الآيات في إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. قوله قد سمع الله فيها إثبات السمع لله تعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. والسمع المضاف إلى الله قسمان، سمع يتعلق بالمسموعات، ومعناه إدراك الأصوات، وسمع بمعنى الإجابة، ومعناه أن الله يجيب من دعاه، فنسأل الله جل وعلا أن يسمع أصواتنا وأن يستجيب دعاءنا. سمع الإجابة يتضمن سمع الصوت وسمع الإجابة، لكن سمع الصوت فقط قد لا يتضمن سمع الإجابة. طيب، والسمع بمعنى إدراك الصوت 3 أقسام. ما يقصد به التهديد كما في قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، هنا سمع يتضمن التهديد كما في الآية التي عندنا، وكقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله أكبر. القسم الثاني ما يقصد به التأييد، لو التهديد لأن تأييد في نفس الآيات التي معنا، كقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني أؤيدكما وأحفظكما. نعم. الثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء، كقوله في آية المجادلة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله لا استغفر الله نبدأ آية المجادلة التي فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم آية المجادلة. إذن ثلاث أنواع: سمع يراد به التهديد، سمع يراد به التأييد، سمع يراد به الإحاطة والعلم بكل شيء. طيب، الله جل وعلا يسمع الأقوال ويبصر الأعمال بعد أن خلقت ووجدت، فإن السمع والبصر أعيد الله يسمع اكتب يسمع الأقوال ويبصر الأعمال بعد أن خلقت ووجدت، فإن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، لا يتعلق بالمعدوم، فإن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. واضح؟ في إشكال؟ في شيء غامض؟ في شيء يدعو للحيرة أو الشك أو القلق أو الاعتراض أو الجدال؟ عقيدة في غاية الوضوح، سهلة ميسرة بينة، نحمد الله جل وعلا على توفيقه وعونه، ونسأله المزيد من فضله، وأن يثبت قلوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يتوب علينا، وأن يحيي هذه القلوب بذكره ومحبته وخوفه ورجائه، إنه على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه.